إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كما وعدنا نقرأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى شيئا من أحكام الصيام من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. والكتاب كما ترون في الفهرست يتحدث عن بعض الأمور، فصل في بيان فضل الصيام، فصل في بيان فضل شهر رمضان، كيف نستقبل شهر رمضان، كيف تستغل وقتك في رمضان. وكل هذا كما ترون من الممكن أن يقرأ، سهل يعني، لا يحتاج إلى شرح، كل واحد منا من الممكن أن يقرأ هذا الكلام، فضل الصيام، فضل شهر رمضان، كيف نستقبل رمضان، كيف نستغل أوقاتنا في رمضان. لكن الشيء المهم الذي يعني، وحتى الوقت ضيق، فلذلك أصرنا أن نتكلم عن الأحكام والأمور الخاصة بفقه الصيام، واضح؟ ولذلك سنقرأ من الصفحة 46، 46 أحكام الصيام. كان في النية أن نقرأ تفسير آيات الصيام، ولكنها كما ترون طويلة، يعني من الممكن أن تأخذ وقتا، تأخذ المجلس كله اليوم لوحدها، فيكفينا الكلام عن أحكام الصيام. قال: تعريف الصوم. الصوم في اللغة الإمساك والكف. الإمساك كلمة الصيام، صام عن كذا، أمسك وكف عن كذا، كما في قوله تعالى، كما قالت السيدة مريم ونقل عنها القرآن: إني نذرت للرحمن صوما. لو قالت إني نذرت للرحمن صوما، قد يظن القارئ أنها تقصد أنها تصوم عن الطعام والشراب، هذا هو المشهور، ولكنها قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. فعلمنا أن صومها بمعنى امتناعها عن الكلام، واضح؟ إذن معنى ذلك أن كلمة الصوم بمعنى الإمساك والكف عن أي شيء، حتى وإن كان الإمساك والكف عن الكلام، وهذا كان جائزا في شرع من قبلنا، ولكنه لا يجوز في شرعنا. فقوله إني نذرت للرحمن صوما بمعنى أي صمتا، صوما عن الكلام اللي هو الصمت يعني. أما تعريف الصوم شرعا في شرعنا: الإمساك بنية التعبد لله تعالى، لأنه من الممكن أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب بنية أنه سيقوم بعمل تحليل، ويقول له صاحب معمل التحليل: تعال إلي صائم. فأنت هنا لا تصوم تعبدا، وإنما صمت من أجل ألا تكون قد أكلت أو شربت لمدة من الساعات، تقول لك تعال صائم 6 ساعات علشان تحلل، مش كده؟ فكلمة صائم ليس معناها هنا التعبد، وإنما بدليل أنك بمجرد أن يعني تؤخذ منك العينة في المعمل، ماذا تفعل؟ بتأكل بعد كده وتشرب. فإذا الصوم الشرعي الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يعني لا يصح أن يصوم إنسان نصف يوم مثلا من الفجر إلى الظهر أو من الفجر إلى العصر، لا، وإنما من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الصوم فيه ترك للطعام والشراب والشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى بنية التعبد لله تعالى. بعد تعريف الصوم لغة وشرعا، قال: أقسام الصيام. ينقسم الصيام إلى قسمين: فرض ونفل. عندنا صيام فرض وصيام نفل. لو سألتك عن صيام الفرض هتقول لي صيام شهر رمضان، لا، ليس وحده، ولكن هناك صيام فرض غير شهر رمضان. فقال: أولا صوم الفرض، وهو قسمان: الصوم الذي أوجبه الله على العبد ابتداء، وهو صوم شهر رمضان، هذا أوجبه الله عز وجل علينا، ولا يوجد صيام أوجبه الله ابتداء بدون سبب إلا ماذا؟ شهر رمضان، صح؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أما الصوم الذي كان العبد سببا في إيجابه على نفسه، من الممكن أن يتسبب العبد في إيجاب الصوم على نفسه، كأن ينذر الصوم: إني نذرت للرحمن صوما، بس هي نذرت ألا تتكلم، لكن في شرعنا ينذر الإنسان ماذا؟ الصوم الشرعي من الفجر إلى الغروب صائما عن الطعام والشراب والشهوة. يبقى صوم النذر كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر. اثنان أو باء: صوم الكفارات، صوم الكفارة. يعني الإنسان مثلا على سبيل المثال إذا حلف ثم حنس في اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. واضح؟ فصيام يعني فعليه صوم 3 أيام. هذا الصوم واجب على الإنسان، ولكن ما الذي أوجبه؟ لأن الإنسان تسبب في إيجابه على نفسه حينما حنس في اليمين. واضح؟ وكذلك في سائر الكفارات مثل كفارة الظهار، صوم 2 شهرين متتابعين، وكذلك في صوم كفارة قتل الخطأ. إذن الكفارات متعددة، وكل وهذه الكفارات فيها الصوم. فإذا هذا الصوم واجب أم غير واجب؟ واجب. هل وجب عليك ابتداء كشهر رمضان؟ لا، بل أوجبه الإنسان على نفسه ليس عن طريق النذر، وإنما تسبب في ذلك حينما ارتكب السبب الموجب للزوم الكفارة. واضح الكلام؟ طيب، قال: صوم البدل في الحج، كما جاء في قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن الحاج المتمتع عليه ماذا؟ الحاج المتمتع يدخل فيه القران ويدخل فيه حج التمتع، وليس الإفراد، وإنما حج القران يسمى أيضا متمتعا. المقرن بين الحج وبين العمرة بتلبية واحدة، فهذا ويجعل هذا النسك في ذاك النسك ولا يتحلل بينهما. عليه أيضا أن يسوق ماذا؟ الهدي معه. إذن يقول هنا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني وجب عليه ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يبقى هذا الصوم اسمه صوم البدل في الحج، بدل عن ماذا؟ عن عدم وجود الهدي، واضح؟ فهذا صوم بدل وليس كفارة، هذا صوم بدل وليس كفارة. ثم صوم الفدية في الحج، وهذا كما في نفس الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني شاة تذبح، واضح يا إخوانا؟ طيب، صوم جزاء الصيد كما قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. يعني قتل ضبعا، في الضبع الشاة، يحكم بذلك ذو عدل منكم، في حكومة يقوم، يعني حكومة يعني يقوم ذو عدل منا بالحكم. هذا الذي قتلته من الصيد تقديره من بهيمة الأنعام ماذا؟ يحكم به ذو عدل منكم. طيب معيش، أستطيع لا أستطيع أن أشتري هذا الذي قدره ذو العدل منا؟ فيقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. يبقى الصوم هذا صوم جزاء الصيد، واخدين كل ده في القرآن موجود كما ترون. يبقى كل دي أنواع صيام الفرض. صيام الفرض الصوم الابتدائي الذي ابتدأه الله عز وجل بدون سبب من العبد، وهو صيام لا يوجد إلا في صيام رمضان. ثم الصوم الذي كان العبد سببا في إيجابي على نفسه، ويشمل صوم النذر وصوم الكفارات وصوم البدل في الحج وصوم الفدية في الحج وصوم جزاء الصيد، وانتهى الأمر كده. بعد ذلك نتحدث عن صوم النفل، والنفل يعني التطوع، مثل صوم الاثنين والخميس، وكان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صوم أيام البيض اللي هو 13 و14 و15 من كل شهر عربي. صوم 6 من شوال، ويخطئ من يطلق عليها 6 البيض، لأن هؤلاء 6 لا يقال عنهم البيض، البيض 13 و14 و15، لأن هذه الليالي التي يكون فيها القمر مستديرا. يعني صوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، وصوم داود عليه السلام صيام يوم وإفطار يوم. واضح الكلام؟ طيب، بعد ذلك، بعد أن انتهينا من تعريف الصوم لغة وشرع، وانتهينا من أقسام الصيام، نتحدث عن حكم الصوم. قال: حكم الصوم: صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. إذن الصوم ركن من أركان الإسلام 5. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقولوا كتب بمعنى ماذا؟ فرض، فرض فرضا لازما. بعد أن انتهينا من الكلام عن حكم الصوم وكون صوم رمضان يعد ركنا من أركان الإسلام، قال: الترهيب من الفطر في رمضان. الترهيب من الفطر في رمضان، يعني الصوم واجب وركن من الأركان. طيب، من أفطر في رمضان بدون عذر؟ جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان، والرسول عليه الصلاة والسلام وكل الرسل رؤاهم في المنام وحش وحق، واضح؟ فجاء بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعية، ضبعية يعني ضبعين، ثم لما أضيفت إلى ياء المتكلم حذفت الإيه؟ النون، فبقت بضبعية فشددت الياء. وضبعية في الأصل ضبعين، مثل مسنى ضبع وهو وسط العضد، هذا العضد، هذا الجزء ده، هذا الجزء العضد وسطه اسمه ايه؟ الضبع. وقيل هو ما تحت الإبط، من تحت الإبط كما قال ابن الأسير في النهاية. فأخذ بضبعية يعني مسك النبي عليه الصلاة والسلام من واحد من اليمين والآخر من اليسار، فأتي به جبلا وعرا، صعد به جبلا وعرا، فقال اصعد. حينما جاء إلى الجبل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اصعد، فقلت إني لا أطيقه، وعر صعب جدا صعود هذا الجبل. فقال إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل في منتصفه يعني، إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار والعياذ بالله. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، العراقيب مفردها عرقوب، وهو الوتر خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق، العرقوب اللي هو ده يا أخوانا الجزء هذا الخلفي، هذا الخلفي اللي هو عامل زي الايه العصا الرفيعة في خلف القدم بيربط بين الكعب والساق، واضح؟ حتى معروف يعني، حتى عندنا في اللي يقول لك هذا له عرقوب وده ملوش عرقوب، مش كده ولا ايه؟ والعراقيب مشهورة قوي بالنسبة ليه؟ للذبح، بالنسبة اما يجي يذبح ولا حاجة والعجل يبقى صعب عليه ويقول لك عرقبه، مش كده ولا لما يكون جزار يعني على قده شوية يضطر يعرقب لانه خلاص معرفش نايم العجل صح وقام منهم هيعورهم، يقول له عرقبه، يروح ضربه في العرقوب عشان يوقعه في الارض. فسلمنا الله وإياكم. هذا طبعا من عدم الإحسان في الذبح، هذا من عدم الإحسان في الذبح، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، متعلقين من العراقيب، مشققة أشداقهم، هذه الأشداق يمين الفم وشمال الفم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، الأشداق جوانب الفم. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذي يفطر في أثناء نهار رمضان قبل تحلة الصوم يعني قبل وقت الغروب يأكلون بدون عذر. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، والشيخ الألباني ذكره في صحيح الترغيب والترهيب. وقول عليه الصلاة والسلام قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار، يفطرون قبل وقت الإفطار، إما أنهم يفطرون قبل الغروب وإما أنهم يفطرون قبل مجيء العيد، وبالطبع لن يفطروا إلا متى؟ قبل الغروب، في أي يوم سيفطرون قبل الغروب. ملاحظة هامة، ما اشتهر على لسان الوعاظ مما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صام. هذا الحديث يكسر دورانه على ألسنة الخطباء والوعاظ. رواه قال فقد رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي. طبعا بعض الذين لا يعلمون في علم الحديث يقول لك كل دول رووه ومش صحيح، ما هو كل دول رووه ايه بطريق واحد، والطريق ده فيه مشكلة، يعني ما تجيش فرحان يقول لك ايه رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي، وعد يقول لك ايه ده كل دول جايين تقولوا الحديث غير صحيح. القضية مش بالعدد، ما كل هؤلاء لو 1000 قاموا برواية الحديث، المهم هذا الحديث سينتهي إلى إيه؟ شخص هذا الشخص مطعون فيه، انتهى الأمر، مش كده ولا ايه؟ فقال كلهم من رواية ابن المطوس. صحح بقى، لأن هنا عندنا خطأ وقعنا فيه، فجعلنا الواو مشددة بالفتح، فجعلنا الرجل اسمه ابن المطوى، لا هو ابن المطوي، حط الكسرة تحت الشدة مش فوقها، وده مش خطأ مطبعي، ده خطأ مني أنا في ضبط الكلمة، وهقول لكم السبب الآن، يعني مش خطأ مطبعي، اسمه ابن المطوس، وتجديد الواو المكسورة بالنص كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب. وقيل أبي المطوس برضو شددها، عن أبيه عن أبي هريرة، وذكره البخاري تعليقا غير مجزوم، فقال ويذكر، ده البخاري، ويذكر عن أبي هريرة، وقال الترمذي لا نعرفه من هذا الوجه، هذا خطأ، حط بعد كلمة لا نعرفه إلا، برضو خطأ، والخطأ ده مش مطبعي، ده خطأ مني أنا، وهقول لكم السبب. وقال الترمذي لا نعرفه إلا، أضف كلمة إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يعني البخاري، يعني البخاري يقول أبو المطوس، برضو شددها من تحت، اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري أيضا لا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بمن فرد به، أفاده المنذري رحمه الله. كل ده الكلام ده موجود فين؟ في الترغيب والترهيب. قلت ولذلك حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف، وانظر ضعيف الترغيب والترهيب الجزء الأول صفحة 308. قلت وهذه الأخطاء التي وقعت فيها للأسف تبعت فيها ضعيف الترغيب والترهيب طبعة المعارف، كنت أنقل بالنص، ولما رجعت إلى ضعيف الترغيب والترهيب وجدت هذه الأخطاء التي نقلتها، ثم قلت يعني صوبت هذه الأخطاء من الرجوع للأصول، لما رجعنا لصحيح الترمذي نفسه، لما رجعنا للتقريب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر اكتشفنا هذه الأخطاء، وده يعلمني شيء، ودايما كنت بقول عليه بس عدت عليا، ان دايما طالب العلم يرجع للأصول وما يأخذ من ينقل حتى وإن كان الشيخ الألباني، يعني هذا الكلام الذي فعله الشيخ الألباني، ومن الممكن أن يكون الشيخ وثق في من يراجع نسخ الضعيف الترغيب والترهيب، واضح الكلام ولا لا؟ فوقعت هذه الأخطاء، هذا يعلم أنا بحكي الكلام ده مش عشان أستدرك على الإمام الألباني، معاذ الله، فمن نحن حتى نستدرك على الألباني، لكن علشان نتعلم أن في خطأ أنا وقعت فيه لما ما اعتمدتش على الأصول كعادتنا، وما رجعتش للأصول، وإنما نقلت فقط من كتاب إيه، لأن الكتاب ده على فكرة كانت ظروف جمعه وإعداده كانت سريعة جدا، فيعني ما خدناش وقتنا، ولكن لما يجي يعاد طبعه بمشيئة الله تعالى كل الأمور دي ستراعى بإذن الله تعالى، وأنا بديكم النسخة الجديدة إن شاء الله. طيب، بعد أن انتهينا من الكلام عن الترهيب من الفطر في، طبعا كل الكلام اللي فات ده كان بخصوص تضعيف الحديث والأخطاء اللي وقعنا فيها، مسائل شكلية بحتة كما ترون، بلاش علاقة بتخريج الحديث، الحديث ضعيف وانتهى الأمر، والحديث محذر منه الذي يجري على ألسنة الوعاظ. طيب، خمسة، الحكمة من تشريع الصيام. إيه الحكمة من تشريع الصوم؟ لو لم نعرف الحكمة من تشريع أي شريعة من الشرائع نقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا يكون عملنا بالحكم الشرعي متوقفا على ماذا؟ على معرفة الحكمة أو العلة. فاكرين كلام ابن القيم في الوابل الصيد حينما بيّن أن هناك من يعلق الحكم على علة توهن الانقياد، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ نعم. ومع ذلك لو عرفنا الحكمة نزداد إيمانا على إيماننا. تمام. قال الحكمة من تشريع الصيام، وننقل من الكتاب النفيس زاد المعاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس زاد المعاد، طبعا ابن القيم لو ذكرنا قلنا ابن القيم يبقى بالألف واللام، ما ينفعش نقول ابن القيم الجوزية زي ما بيحدث من بعض الناس، خطأ. الصواب تقول ابن قيم الجوزية، لكن لو لغيت الجوزية تقول ابن القيم وتأتي بالألف واللام، لأنه مش هينفع عندك تعرفه بالألف واللام وبالإضافة ولا إيه؟ فتقول ابن القيم أو ابن قيم الجوزية، صح يا إخوانا؟ لأن والده كان قيم المدرسة الجوزية، تمام؟ ده مش اسم، ده لقب. فيقول: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس زاد المعاد في هدي خير العباد: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية، يعني لا تجعل شهوتك كلما أرادت شيئا أن تلبيه لها، تعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، لأن النفس لو انشغلت بتحصيل الشهوات لن تستعد لطلب ما هو الغاية من الخلق وهو التعبد لله عز وجل، وإنما ستسرف على نفسها النفس في المألوفات والشهوات والأهواء. قال: وقبول ما تزكو به مما في حياتها الأبدية، أي في الآخرة، ويكسر، أي الصوم، ويكسر الجوع. قال: ويكسر، لا، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها، حدة الشهوة وثورة الشهوة قوتها وغليانها، يكسره الجوع والظمأ، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن، أي الجوع والعطش، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجام كما يلجم الفرس الجامح، فهو لجام المتقين، الصوم لجام المتقين، وجنة المحاربين، الجنة التي يستجن بها المحارب، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وأطلق عليه الصوم جنة، فقال: فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، الرياضة التي يرتادون بها، يرودون بها أرواحهم ونفوسهم، ليس كرياضة الصوفية ولا كرياضة النيرفانا وغيرها من الطوائف التي أسرفت على أنفسها واستدبرت شريعة رب العالمين ومنهج المرسلين، وإنما هذه رياضة الأبرار والمتقين، وهو لرب العالمين، أي الصوم لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا، الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو، أي الصوم، ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو، أي الصوم، سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، لأن الإنسان من الممكن أن يدعي الإمساك عن الطعام والشراب وهو غير ممسك، أو يكون ممسكا من أجل سبب من الأسباب العلاجية وليس ممسكا من أجل التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه سبحانه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. واضح الكلام؟ ثم قال ابن القيم أيضا: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط. حميتها، الحمية هي المنع مما يضر الإنسان، الحمية هي المنع مما يضر الإنسان، والمقصود بها هنا الإقلال من الطعام ونحو مما يضر، ولذلك يقال عن الشيء المحمي الحمية، واخدين بالكم؟ فيقول: وحميتها عن التخليط، كثرة الأكل، الجالب لها المواد الفاسدة، التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. فهو أي الصوم من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وأمر عليه الصلاة والسلام من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، أمره بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة، وجاء لهذه الشهوة. الوجاء هو، قال في النهاية ابن الأسير، قال في النهاية: الوجاء أن ترد أنثيا أنثيا الفحل إلى الخصيتين ردا شديدا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخص كأنه خصاء. وقد وجئ وجاء فهو موجوء، وقيل أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، توجأ العروق يعني العروق تقطع وتبقى الخصيتان بحالهما. فأراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء، كأنه اختصى، واضح؟ لأن الصوم يضعف الشهوة. قال: والمقصود، ابن القيم يقول: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصوم أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ثم قال: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها. طبعا كن الإنسان يفطم نفسه عن الشهوة وعن الطعام والشراب، وبالذات حينما يكون في شهر في شهر الصيف أو في فصل الصيف، والناس في جزيرة العرب يكون الجو حرارته شديدة جدا مع شدة الحرارة وطول اليوم، وهم لم يكونوا يعني هذا الأمر لم يكن من ديدنهم. فيقول: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لم يفرض في أول الإسلام وإنما فرض بعد الهجرة. يعني ظل الصحابة طوال فترة الفترة المكية 13 سنة، 13 سنة لا يوجد صوم. ثم لما انتقل إلى المدينة فرض في العام الثاني وليس الأول، واضح؟ فيقول: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرض، أي فرض الصوم، إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. صح. 6. التدرج في تشريع الصوم، هيأتي بقى يتكلم عن التدرج في تشريع الصوم. ثم قال الإمام ابن القيم: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، يعني 15 من البعثة النبوية، مش كده؟ وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. الرسول لم يصم في حياته إلا كم رمضان؟ 9 فقط. وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى فرض الصوم في أول الأمر كان على وجه ماذا؟ التخيير، كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذي يكون الصوم بالنسبة له شاق عليه من الممكن أن يفطر وأن يطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني يطعم اثنين ثلاثة أفضل فهو خير له. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، يعني مسألة التخيير بين الصوم والإطعام هذا كان في أول الإسلام، ومع ذلك كان يقول لهم حسا وحضا على الصوم، وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا أن بالفعل الذي بعدها يؤول إلى مصدر، يعني وصومكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام، صومكم خير لكم، يبقى الرخصة كالتخيير، ثم صومكم خير لكم. ثم بعد فترة نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر مقيما سليما ليس عنده مانع من الموانع، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. جاء الأمر وانتفى التخيير، واضح؟ فقال وفرد أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم في قوله ماذا؟ فليصوم، هذا هو التحتم. وجعل الإطعام، ولكن هل الآية نسخت؟ نقول لا، لم تنسخ كلها، نسخ التخيير وبقي حكم الآية بالنسبة للشيخ الطاعن في السن والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء يجوز لهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم إيه؟ مسكينا. قال وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي. لكن المريض الذي لا يستطيع القضاء يبقى حكم حكم من؟ الكبير في السن والمرأة، الحكم السابق. ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وسيأتي أحكام هذه الأنواع. ثم قال أي ابن القيم وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إيجاب بوصف التخيير، وجب عليهم ولكن على التخيير، فمن كان من اللي هو إيه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الثانية تحتموا فليصموا، لكن كان الصائم المرحلة الثانية هي الأخرى حدث فيها نسخ. اسمع بقى، الثانية تحتموا فليصم، ولكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، من حقه أن يأكل إلى أن تؤذن العشاء أو ينام. أذنت العشاء وصلى العشاء لا يجوز أن يأكل ولا أن يقترب من زوجه، ولا يجوز لو إن نام كذلك حتى وإن لم يأكل بعد المغرب. قال خد بالك، ولكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، المرحلة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. قلت يشير ابن القيم رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الصوم من الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي إلى اليوم التالي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، ذهب إلى بيتي من العمل فحضر إلى امرأتي، أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ فقالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، أروح أشتري لك أكل واجي. وكان يومه يعمل، يعني طوال يومه كان يعمل عملا شاقا، فغلبته عينان راح في النوم، فجاءته امرأته أي بالطعام، فلما رأته قالت خيبة لك، هكذا النساء على ألسنتهم واخدين بالكم تقول خيبة لك يا خيبتك، مش كده؟ لأنه كما قالت المرأة في قصة الإفك تعس مصطح، تعس مصطح، مش كده ولا إيه؟ وإحنا طبعا عندنا بقى في الألسنة الدارجة المصريين يقول لك أطيع فلان، مش كده ولا إيه؟ أطيع ما يمس لهذه الكلمات، كلها هذه الكلمات. فقال أو قالت المرأة خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، ما هو لم يأكل ويعمل عملا شاقا، ففي منتصف النهار سقط مغشيا عليه، أغمى عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وحدث لعمر شيء مع زوجتي، كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أسمع بقى تقول لي طب ما كل ده لا علاقة له بما حدث مع ابن صرمة. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تظل تأكل يجوز لك، مش معناه أنك تقعد قاعد على الطبلية لغاية ما الفجر يدن، مش معناه من المغرب قاعد على الطب، لا، في تراويح وفي صلاة وفي قراءة القرآن، ولكن يقول يعني الأكل يجوز لك في هذه الفترة من الغروب إلى إيه؟ إلى ظهور الإيه؟ الفجر الإيه؟ الصادق. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية حددت الطرفين للصيام، واخدين بالكم؟ قال ففرحوا بها فرحا شديدا الصحابة لما نزلت. يعني كم من الممكن أن يكون الحالة الأولى تخيير وتيسير عليهم ثم تأتي الحالة الثالثة وانتهى الأمر، لكن لا، تأتي الحالة الثانية حتى يحسوا بالفرج ويحسوا بالفرح، وانت لما تيجي تنظر تهذا تقول الحمد لله. كان من الممكن أن يكون الصوم كالمرحلة الثانية ويبقى على ذلك، وأول ما المغرب تبدأ تأكل، ثم بعد أن تأكل لو رحت في النوم قبل الأكل بعد الغروب مش هينفع تأكل تاني، ولو صليت العشاء ما ينفعش تأكل تاني ولا تقترب من زوجك، يبقى الأمر صعب جدا وشاق. لكن لما تيجي تقرأ انت الآيات تقول يا رحمة عظيمة، رحمة رب العالمين، هذه رحمة عظيمة، فمن منا يذكر هذه النعمة؟ الكلام ده بقى بيفهمك لما تيجي تقرأ الآيات وتيجي تقرأها علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، تفرح قوي، لأن رحمة من رحمات الله أن نسخ هذا الحكم الإيه؟ الشديد الصعب، فتفرح بفضل الله عليك كما فرح الصحابة الكرام. 7 على من يجب الصوم وأحوال الناس في الوجوب وعدمه. سبق في كلام الإمام ابن القيم أن فريضة الصوم مرت بمراحل ثم استقرت أحكامها بعد ذلك، فكان الناس فيها أقساما 10. ومن هنا أنا أنقل عن الإمام ابن العسيمين في مجالس رمضان، ولكن بتصرف، واضح؟ أنقل عنه بتصرف، بتصرف لماذا؟ لأن في بعض الأمور التي حدث يعني عدم موافقتنا للشيخ العسيمين فيها، مثل الإفطار بالحجامة وغيره، فهنبين لكم برضو الأمور التي حدث فيها خلاف. وطبعا الخلاف ليس لأننا نحن مع العسيمين راس براس، لا، إحنا بنتعلم وبنستفيد، فمن الممكن أن ننقل عن ابن العسيمين وننقل عن ابن باز وننقل عن الألباني وننقل عن هذا وذاك، واخدين بالكم ولا لا؟ ورائدنا الدليل الشرعي، تمام؟ رائدنا الدليل الشرعي، لكن هذا التقسيم ومعظم الكلام 90% منه في 10 الأقسام كلام مين؟ الشيخ ابن العسيمين، ورجعوا له في مجالس رمضان، وممكن نزود بعض الأشياء أو نحذف بعض الأشياء. قال القسم الأول، الأقسام 10، كلام جميل جدا، مرتب ترتيب دقيق، مرتب ترتيب عالي جدا، ولذلك اخترت أن أنقل عن المجالس مش من أي كتاب فقهي آخر. فقال القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم. المسلم يبقى غير الكافر، وكل ما يقول حاجة يبقى في واحد من دول هيجي حكمه في العشرة. المسلم هيبقى بعد كده هتكلم عن الكافر، صح ولا لا؟ هيقول البالغ يبقى هتكلم عن غير البالغ، العاقل يبقى هتكلم عن المجنون، المقيم يبقى هتكلم عن حكم المسافر، القادر يبقى هتكلم عن غير الايه القادر زي المريض، السالم من الموانع يبقى هتكلم عن الحيض والنفاس، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فيبقى هنا القسم الاول يحل لك الاشكال مع بقيه الاقسام، ويبين لك بقيه الاقسام عشان لو حفظتها ما تنسهاش. يبقى القسم الاول المسلم بالغ عاقل، لانه لازم يكون، لانه لو مش مسلم هل يصح الصوم من كافر؟ البالغ، لانه لو غير بالغ لا يجب عليه، لكن لو صام وهو طفل صغير يحسب له كما سيجي. فالمسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، وهذا من توفر فيه هذه الصفات يجب عليه صوم رمضان أداء في وقته، ما ينفعش يأجل، فعدة من أيام أخر ما تنفعش طالما كانت صفاته هكذا، وإلا يحدث له ما سمعتم ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ معلقين بعراقي بهم مشققة أجدقوهم. هؤلاء الذين أفطروا قبل تحلة الأيماء الصيام، مش كده؟ ولم يكن عندهم عذر، تمام يا أخوانا؟ فقال هذا يجب عليه صوم رمضان أداء في وقته. لماذا؟ قال لدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وإذا أفطر يوما كان مرتكبا لكبيرة، وعليه أن يبادر بالتوبة النصوح بشروطها، وأن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، ويكثر من النوافل. عليه إن أفطر أن يصوم يوما بدلا منه. أما الحديث اللي سمعتوه من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئ صيام الدهر وإن صام، هذا لا يصح. فهذا الرجل إن تاب توبة نصوحة بشروطها وقضى يوما مكانه، عليه أن يكثر من النوافل، تمام؟ يبقى هذا القسم الأول. طيب، أما غير المسلم فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه إن فعله، لأنه ليس أهلا للعبادة، إذ إنه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على الراجح لدينا، ومخاطب بفروع الشريعة، واخدين بالكم؟ وهذا هو الراجح أنه مخاطب، الكفار مخاطبون والدليل على ذلك إيه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. دي فروع دي ولا أصول؟ فروع. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يبقى كانوا كفار، فهيسألوا عن ماذا؟ عن ترك الصلاة وعدم إطعام المساكين، وهذه الأمور من فروع الدين، مش كده يا أخوانا ولا لأ؟ وأقصد بالفروع يعني أنها الأشياء التي تترتب على أصل الأصول اللي هو إيه؟ التوحيد. وإلا فإن تارك الصلاة في قول الجمهور وهو الراجح، وتارك الزكاة لن يكون من المخلدين في النار، وإنما المخلد في النار مين؟ المشرك والكافر، مش كده؟ فقال أما غير المسلم فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه إن فعله، لأنه ليس أهلا للعبادة، إذ إنه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على الراجح لدينا، إلا أنه مخاطب أولا بإزالة المانع من الصحة، ألا وهو الكفر. في مانع من صحة العبادات ألا وهو الكفر، فلا بد من أن يزيله. ولذلك قال العلماء إذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والإسلام إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب ما قبله. واضح؟ قال وإن أسلم الكافر في أثناء يوم من رمضان لزمه إمساك بقية اليوم. يعني لو واحد صام يوم 20 في رمضان، في منتصف اليوم يوم 20 رمضان، واحد أسلم يوم 20 رمضان في منتصف اليوم، عليه أن يمسك بقية اليوم، وليس عليه صيام اليوم من أوله ما يقضيهوش، لأنه كان في أول اليوم ليس من أهل الوجوب، مش كده ولا لا؟ ليس من أهل الإيه؟ الوجوب. ولكن هو أسلم العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو أسلم العصر يمسك عن الطعام والشراب والشهوة لحين ما يأتي الفطار فيفطر مع المسلمين. واضح؟ طيب بقية اليوم اللي فاته ما يقولش طب اليوم ده يلزمه، لا، لأنه لم يكن من أهل الوجوب. واضح؟ طيب هل هيصوم العشرين يوم اللي راحوا؟ لا، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولكن يمسك لحرمة اليوم لأنه أصبح مكلف من ساعة صومه. طب الساعة دي المسلمون ملزمون فيها بإيه؟ بالصوم، يبقى يصوم. زي ما لو أذن العصر وهو أسلم مش هيصلي الظهر، هيصلي الإيه؟ العصر، وما استقبل واستأنف من واضح الكلام. فقال وإن أسلم الكافر في أثناء يوم من رمضان لزمه إمساك بقية اليوم لأنه صار من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. القسم الثاني غير البالغ، هنتكلم بقى عن غير البالغ، لأن القسم الأولاني كان المسلم الذي توفرت فيه الشروط وبينا عدم حكم عدم الذي انعدم إسلامه. القسم الثاني غير البالغ فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ. يعني عندي عيل عنده 10 سنين أو بنت عندها 10 سنين لسه ما بلغوش، أو 11 أو 12 ولسه ما حدش منهم بلغ، والبلوغ معروف بلوغ الحلم ونزول الحيض على البنت، أو بلوغ الولد 15 سنة إن لم يحتلم، مش كده؟ طيب إن بلغ قبل البلوغ لو صام صيامه سليم، لكن هل هو مطالب به؟ لا، مش مطالب به. يبقى على البالغ فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي. الدليل إيه؟ أي حاجة لازم تجيب الدليل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. فلا المجنون من أهل الوجوب، ولا الصغير من أهل الوجوب، ولا النائم في أثناء نومه من أهل الوجوب. قال لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه، طالما عنده قدرة وأصبح قويا قبل البلوغ. يأمره الولي من باب ماذا؟ التدريب والتمرين، حتى إذا وجب عليه لا يكون صعبا عليه. لكن يأمره ولي، بس الولي قد يكون الأب وقد يكون غير الأب، يعني إن كان أبوه إن كان يتيما يبقى الولي، إن كان أخوه الكبير، إن كان عمه، إن كان جده، وهكذا. لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه، إن كان يطيق، تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، اقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليه. فقد كان الصحابة يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن. العهن يعني إيه؟ الصوف، يعني الصوف أو نحوه. فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها، يعملوا لعبة يلهي بها. طبعا أسباب الإلهاء في هذا الزمان ما بقتش العهن، بقت حاجات كتير قوي، بس بشرط ما تكونش أشياء إيه؟ محرمة، أو فيها يعني أشياء مما يتعلمها الأولاد من عادات وتقاليد الكفار. فيقول وكثير من الشيخ ابن العثيمين بيقول وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم، في تجد الولد أو البنت عاوز يصوم وأبوه يرفض وأمه ترفض، بزعم أن ذلك رحمة بهم. والحقيقة أن رحمتهم هي بتربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة. الرحمة إنك تقربوا من دين الله عز وجل، طالما عنده الاستطاعة لا تمنعه من الصوم. فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. نعم، إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حينئذ. لو وجدت في ضرر فعلا على الأولاد الصغار تستطيع أن إيه؟ تمنعهم منه، لأنك تعلم ما لا يعلمون. القسم الثالث، الكلام واضح مش كده؟ القسم الثالث غير العاقل، لأن احنا قلنا المسلم البالغ العاقل، يبقى غير العاقل. قال وهو المجنون فلا يجب عليه الصيام، لما سبق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق. ولا يصح منه الصيام إن صام. لماذا؟ لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان تنتابه أحيانا حالة الجنون، يعني في جنون مش مستمر، جنون بيأتي في أوقات وبعد كده إيه يعني بيفيق، فإن أفاق وجب عليه، وإن جاءته حالة الجنون لا يجب عليه. واحد يقول طيب مدام بيجيله الحالة يبقى يقضي ما؟ لا، لا يقضي الصوم الذي كان مكلفا به في حالة جنونه. واخدين بالكم ولا لا؟ لا يقضي، رب العالمين ما كلف الناس فوق طاقتهم، تمام؟ فقال: فإن كان تنتاب أحيانا حالة الجنون ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وكذلك الصلاة تلزم في أوقات الإيه؟ الإفاقة، ولا تلزم لو كان بيجن مثلا من الفجر لغاية العصر ثم يفيق، يفيق يبقى يصلي إيه؟ العصر وما بعد ذلك، وهكذا. القسم الرابع، قد يقول قال: هل في مجنون؟ في مجنون بيبقى ساعات وساعات، تجده ساعة عاقل جدا وساعة تانية يعني عافانا الله وإياكم. القسم الرابع: إذا بلغ الهرم الهزيان. إذا بلغ الهرم، الهرم يعني إيه؟ يعني الكبير، لأن كلمة الهرم الكبر، الهرم بمعنى الكبر، لكن الهرم الكبير الطاعن في السن، واخدين بالكم؟ فقال: إذا بلغ الهرم الهزيان وسقط تمييزه، فقد سقط تكليفه. واحد مثلا عافانا الله وإياكم جاله مرض زهايمر وأصبح فاقدا للذاكرة ولا يدري شيئا عن أي شيء، ومش عارف مين اللي بيكلمه ولا مين اللي ولا عارف هو فين ولا لا يعرف شيئا عن أي شيء، فسقط التمييز، فهذا سقط تكليفه، فلا يصوم ولا يطعم عنه، لأن الإطعام فرع الوجوب، مش كده ولا لأ؟ فلو كان يجب عليه الصوم ولكن لا يستطيع، واضح؟ فهذا مطعم عنه، لكنه إن كان فاقدا للتمييز فهو غير مكلف كالمجنون، فلا يصوم ولا يطعم عنه، واضح الكلام؟ فقد التكليف خلاص، ولا بقى صلاة ولا غيره. فيقول: إذا بلغ الهرم الهزيان وسقط تمييزه فقد سقط تكليفه، فلا يجب علي الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، لأن التمييز هو إيه؟ ها؟ مناط التكليف، هو لا يميز. قال: فأشبه الصبي قبل التمييز، أشبه الصبي قبل التمييز وأشبه المجنون. فإن كان يميز أحيانا، اسمع بقى، مثل المجنون، إن كان يميز أحيانا، لأن أيضا هذه الحالات تأتي وتذهب مثل حالات الجنون، فإن كان يميز أحيانا ويهزي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هزيانه، والصلاة كالصوم لا تلزم حال هزيانه وتلزم حال تمييزه. واضح الكلام يا أخوانا؟ نعم. القسم الخامس: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله. عجز عن الصيام عجزا ليس للكبر ولا للشيخوخ، وإنما عنده مثلا مرض من الأمراض عافانا الله وإياكم، لا يستطيع أن يصوم، وهذا المرض حينما نسأل الأطباء ليس له وقت وإنما هو ممتد، ويقولون هذه حالة يعني الأطباء عجزوا عن وجود الإيه، لا نقول عجزوا عن شفائها، فهم عاجزون، لأن الشافي من؟ رب العالمين، وإنما نقول عجزوا عن اكتشاف العلاج لها، فحينئذ يقولون هذا أمر يأس الأطباء من علاجه أو من إيجاد العلاج له، فهذه الحالة ولا يستطيع الصوم. أما يكون مريض مرض معين ومعروف إن المرض ده يرجى زواله، يعني في أمل في الشفاء، نقول لما يشفى بمشيئة الله تعالى يبقى إيه؟ يقضي. لكن لو فقدوا الأمل في العلاج فحينئذ يفعلون ماذا؟ يقولون ماذا؟ ها؟ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، أي زوال العجز، كالكبير في السن والمريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه، سلمنا الله وإياكم، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيع، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا. كيف يفعل؟ هنقول بعد الأذان. بنتكلم عن القسم الخامس وهو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، وبينا حكمه. فقال قال البخاري وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، يعني لم يستطع أن يصم، فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين. أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل، ومع ذلك بعدما كبر أطعم لمدة عام أو عامين، يعني رمضان في عام أو عامين قبل أن يموت، كل يوم مسكينا خبزا ولحما. كان يصنع خبزا ولحما ويوزعه على من؟ المساكين. وأفطر، يبقى أطعم المساكين عن كل يوم مسكينا واحدا. بعض الناس بيظن أنه يصحرهم ويفطرهم، لا، هي وجبة إيه؟ واحدة، يطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى أياما معدودات. القسم السادس، المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر. واحد يقول يعني إيه لم يقصد بسفره التحيل على الفطر؟ يعني واحد يريد مثلا، وجد اليوم حر، اليوم شديد حر، طالع كده من أوله حر وفي رطوبة، يروح واخد عربيته ويطلع مثلا على العين السخنة ولا حاجة، يشتري أي حاجة، يقولك طب أنا مسافر أهو أفطر ولي رخصة السفر. الله أعلم بما في القلوب، يعني المسألة سفر، يروح لغاية العين السخنة ساعة رايح وساعة جاي ويجي، أو مثلا السويس من الطريق الدائري كده ويرجع على طول، مش كده ولا إيه؟ يروح حتى يشتري سمك من هناك ولا حاجة للغدا، مش ممكن يعمل كده ولا ممكن؟ هل هذا يعد مسافرا؟ مسافر له رخصة السفر فقهيا، لكنه فعل هذا من باب ماذا؟ الهروب من الايه؟ من الصوت. واضح الكلام؟ فيقول المسافر اذا لم يقصد بسفر، وممكن يعملها واحد مطرف قاعد ما بيشتغلش مروش حاجة، كل يوم يروح يعمل كده طالما رمضان في الصيف ويقضي في الشتاء، ما هو قاعد ما وروش حاجة بقى، مش كده ولا ايه؟ فقال المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك أي التحيل على الفطر فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ. واضح؟ فإذا لم يقصد التحيل وإنما مسافر لغرض شرعي ولا يريد أن يتحايل وإنما لأغراض حقيقية، يقول فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت، مخير، يجوز له هذا ويجوز له ذاك، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا، مثل المسافر المستمر، مثل من؟ سائقي الشاحنات والقطارات وما شاكل ذلك. هذا مسافر كل يوم مسافر على طول، مش كده ولا لا؟ بيسافر في شهر الصيف والشتاء وكل أيام السنة، هو شغلته سفر، فعمله سفر مستمر. فقال وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا، لغرض مثلا عندك مثلا موضوع بتقضيه في اسكندرية أو في السعودية أو في أي بلد، سواء في داخل القطر أو خارج القطر، بتقضي مشوارك وبترجع، هتقعد يومين 10 يوم واحد وترجع، يجوز لك الأمران، الفطر والإيه؟ والصوم. طيب حتى ولو كان حضرتك بتعمل سائق شاحنة أو سائق قطار أو سائق سيارة مما تقوم بتوصيل الركاب ميكروباص أو غيره، أنت مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفر أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا، كسائق الطائرات وسيارات الأجرة لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خذوا بالكم من معلومة مهمة، عندنا هنا في قولي فعدة من أيام أخر، ما معناها فعدة؟ هل معناها فيلزمه عدة من أيام أخر كما فسرها ابن حزم وأخطأ، لأنه جعل أي إنسان مرض أو سافر واجب عليه عدة من أيام أخر، يبقى أوجب عليه الإيه؟ الإفطار، مش كده ولا لا؟ حتى لو صام عليه عدة من أيام أخر. لكن العلماء الآخرون جمهور أهل العلم قالوا الفاء هذه تسفر عن محذوف، دل السياق عليه، واخدين بالكم؟ اللي هي ايه؟ ومن كان مريضا او على سفر فافطر ها فعدة من ايام اخرى، واخدين بالكم ولا لا؟ لان الافطار بالنسبة لك وانت مسافر انت مخير فيه، لست ملزما به. والذي بيّن لي ذلك مين يا اخوانا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فقه الرسول هو الذي اوضح لنا حقيقة الامر. فماذا قال؟ قال وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يفطر ومنهم من إيه؟ يصوم، فلم يكن المفطر يعيب على الصائم، ولم يكن الصائم يعيب على إيه؟ يعيب على المفطر. واضح؟ يبقى الأمر كان على الإيه؟ التخيير. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يرون أي الصحابة أن من وجد قوة، كلمة يرون لما يقول أبو سعيد الخدري لا يقصد الفقهاء الأربعة أو غيره، ده بيتكلم عن مين؟ أئمة الصحابة. يقول يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. يبقى الإنسان المسافر الرخص أمامك، عاوز تفطر افطر، عاوز تصوم تصوم، ولكن عليك عدة من أيام إيه؟ أخرى. وفي سنن أبي داود عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، أسافر عليه وأكريه، يعني طارة أنا الذي أسافر عليه وطارة أؤجره، أكريه بمعنى إيه؟ أؤجره. وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. يعني أنا لو أخرت الصوم هيبقى دين في رقبتي، وأنا عندي قوة وأنا شاب، هل هناك مانع من أن أصوم في السفر؟ واضح؟ قال أفأصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم لأجري أم أفطر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك، أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة. هذا الحديث في رواية أبي داود ضعفها الشيخ الألباني في سنن أبي داود، ولكن أصل الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. واضح؟ والحديث الشيخ الألباني خرجه في إرواء الغليل رقم 926 في إرواء الغليل، ارجعوا للحديث وتخريج. يقول المؤلف فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا، فإن واحد يقول لك طب ما طول السنة مسافر، هنقول له عاوز تفطر افطر، عاوز طب قدر حب مثلا، يقول لك أنا عايز أفطر، يفضل فطران ال 12 شهر؟ لا طبعا، عليك الصيام لابد وأن تصوم. هذا ليس كالمريض الذي إيه؟ الذي لا أمل في شفائه، لا، أنت مسافر يجوز لك أن تصوم، فيصوم في الأيام التي تكون خفيف، يكون الصيام فيها عليه إيه؟ خفيف. إن كان الصيام في الحر ممكن يصوم في الربيع، يصوم مثلا في الشتاء وهكذا. فقال فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا، فإنه يؤخر إلى وقت يبرد فيه الجو اليوم يقصر ويتيسر فيه الصيام عليه. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساويا يعني الصيام بالنسبة لي زي الإفطار، الاثنين عندي سيان، إن كان الصوم أسهل صوم، إن كان الإفطار أسهل أفطر. طب لو تساويا فالصوم أفضل في السفر، لماذا؟ إن تساويا فالفطر في فالصوم في السفر أفضل، لماذا؟ لأنه أسرع في إبراء الذمة، مش كده؟ ممكن يموت قبل ما يقضي، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس. يعني أنت لما تكون في سفر وتجد كل الناس صايمة وانت صايم معاهم، ونزلت اسكندرية أو أسيوط أو أي بلد من البلد وجدت الناس صايمة، فأنت تصوم معاهم تجد الأمر أنشط، لكن لما تيجي تصوم بعد العيد تجد نفسك أنت لوحدك اللي صايم، يبقى الصيام إيه؟ صعب عليك، مش كده ولا إيه؟ فيقول لأنه أسرع في إبراء ذمتي وأنشط له إذا صام مع الناس. ده الكلام ده لما يكون قد تساوى الصوم والإفطار في حق، لكن لو الصوم عليه في السفر في مشقة لا يفطر، مش كده ولا إيه؟ يقول لأنه أسرع في إبراء ذمتي وأنشط له إذا صام مع الناس، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يفعل ماذا؟ يصوم، كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وأفطر صلى الله عليه وسلم مرة مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصوم، حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم هذا مكان اسمه كراع الغميم، فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، الصيام شق على الناس، وإنهم ينظرون فيما فعلت وجدوك صائما فهم لا يستطيعون أن يفطروا وأنت صائم. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر آخر اليوم فشرب والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، شرب تخفيفا على الناس حتى يفطر الناس لما علم أنهم قد أصابتهم المشقة، لأنهم أرادوا أن يستنوا بسنتي ويظلوا على ما هو عليه، مع أنهم يجوز لهم الإفطار ولكنهم ما استطاعوا أن يفطروا والرسول بينهم صائم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء، نهر من السماء يعني إيه؟ يعني ماء سقط من السماء فعمل بحيرة في الأرض فسماها الناس نهرا، أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاتا يسيرون على أقدامهم لا يركبون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له ركب البغلة وهم ماشيين على رجليهم، فقال: اشربوا أيها الناس، فأبوا، فقال: إني لست مثلكم، يعني لا تفعلوا مثلي، إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، أنا راكب لكن أنتم ماشيين على رجليكم. فأبوا، فسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب، هو لم يكن في حاجة إلى الشراب، ولكنه ما شرب إلا من أجل ماذا؟ التخفيف على الناس. كويس؟ بعد هذه الأحاديث نقول: وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر، من أين أتينا بهذا؟ ففي حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. طالما كان الصوم هيؤدي إلى مشقة فهذا يجعل الإنسان إيه؟ عاصي. واخدين بالكم ولا لأ؟ رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، عاملين له مظلة والناس بتظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. يبقى انظر إلى هذا الحديث، يبقى ليس بعض العلماء يأخذ هذا الحديث ويقول ليس من البر الصيام في السفر، فممنوع إنك إيه تصوم في السفر، هذا خطأ. وإنما حديث أولئك العصاة حينما شق عليهم الصوم، وحديث ليس من البر الصيام في السفر إن كان هذا الإنسان سيستغل الصوم ويجلس والناس تظلل عليه ويقومون بخدمته وهو صائم. لا، افطر، الله جعل لك الرخصة، افطر وشارك الناس في أعمال وشارك الناس في أعمالهم، وإلا فليس من البر الصيام. أي صيام؟ الذي يجعل الإنسان في مشقة لدرجة أنه يجهد إجهادا شديدا ويكون ضعيفا وليست عنده المقدرة، فيكون حينئذ الصيام بالنسبة له ليس من الإيه؟ من البر. قال وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم، سافر في أثناء اليوم وشق، يعني بدأت الصيام في البيت في مصر في بيتك وسافرت الظهر في أثناء اليوم مثلا وشق عليه إكمال صومي، جاز له الفطر إذا خرج من بلدي. لا، واخدين بالكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ قراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر، وأفطر الناس معه. وقراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الزهران. بل يجوز للإنسان إن نوى السفر أن يفطر في بيته، وهذا صح هذا الحديث في جامع الترمذي، وللشيخ الألباني جزء صغير في تصحيح هذا الخبر. طيب نصلي العشاء ونكمل إن شاء الله. ثم قال وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. ففي حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاء أولئك العصاء، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده. لماذا؟ قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ قراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر، وأفطر الناس معه. وقراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة، مكان يعني، يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران. وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا، قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا، جاء بيته العصر مثلا، هل هذا صائم؟ لا، هو مفطر، جاء مفطرا وأفطر أول اليوم. هل لو أمسك حينما جاء إلى بلده يعد صائما؟ لا يعد صائما. وإن أمسك عن الطعام حتى بلغ الغروب فعليه قضاء هذا اليوم مرة أخرى بالإجماع. فقال لم يصح صوم ذلك اليوم. لماذا؟ قال لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولا إذن هو لو أمسك لن ينتفع بإمساكه، ولا ينتفع، لن ينتفع، وعليه قضاء ذلك اليوم، لأن الصوم لا يكون إلا من أين، من متى، من الفجر. واضح؟ طيب، ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ بعض الفقهاء يقول ولكنه إذا جاء إلى بلده وجب عليه ماذا؟ الصوم. أن يمسك، تقولون لهم وهل إن صام هذا الصوم يحسب له؟ لا. يقولون فلماذا يصوم إذن؟ يقولون مراعاة لحرمة الزمان، فهو الآن مقيم. وهذا الكلام يقولونه عن المريض إن شفي في منتصف النهار، ويقولونه كذلك عن المرأة إن طهرت من حيضها أو نفاسها. لو سمحت فيش تعليق. وكذلك يقال عن الحائض والنفساء إذا طهرت من حيضها أو من نفاسها، يقال نفس الكلام. هذا السؤال سيتكرر معنا، ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم لأنه لم يصم من أول اليوم. وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم، فلماذا يمسك هذا اليوم؟ يقولون لحرمة الزمان. يقول وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن أكل أول النهار فليأكل آخرة. طالما أبيح لك بسبب شرعي الإفطار في أول اليوم، إن كانت المرأة حائضا أو نفساء أو كان الإنسان مريضا أو كان على سفر، فهذا قد زالت حرمة الزمن في حقه، فجاز له الإفطار في أول اليوم لسبب شرعي. فكيف تحرمون عليه إكمال الإفطار في بقية اليوم؟ فجاءت كلمة ابن مسعود فاصلة في هذا الباب، ومن أكل أول النهار فليأكل آخرة. كلمة فليأكل آخرة يعني يجوز له أن يأكل في آخر يوم، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخرة. وهذا مذهب مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به. واضح؟ يعني لا يأكل أمام الناس في الشارع، يجده الناس يأكل هو عنده عذر، الناس لا يعلمون أنه معذور وأنه بدأ اليوم صائما. واضح؟ ولذلك يخفي هذا الأمر حتى لا يتجرأ الناس عليه فيتهمونه في دينه، أو يقتدي به بعض الجهال. يعني مثلا تخيل لو كان رجلا من أصحاب الوجهة العلمية ولو مكان علمي وجدوه بعد العصر بيأكل، ممكن بعض السفهاء أو الجهال يفعل ماذا؟ يقول هذا الشيخ بيفطر، ما نفطر إحنا كمان، مش كده؟ يجرب يا ابني هات لنا الغدا ونتغدى، الجو حر، مش كده ولا إيه؟ أو من الممكن أن يتجرأ عليه بعض الناس ويتهمونه في دينه. القسم السابع المريض الذي يرجى برؤه برء مرضه، الذي يعني رجل عنده مرض، هذا المرض بإذن الله المعلوم أنه بيزول، واخدين بالكم؟ مرض من الأمراض التي لها أوقات معينة مؤقتة، بعكس الأمراض التي إن جاءت للإنسان عافانا الله وإياكم فمعلوم عند الناس بما يرون وبما يعلم الأطباء له أنه لا علاج له، مش كده ولا إيه؟ فيقول المريض الذي يرجى برء مرضه وله ثلاث حالات: أحدها ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، الصوم لا صعب عليه ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. وهذا اختيار الشيخ ابن العثيمين، وإن كان الإمام البخاري كما تعلمون له وجهة في هذا، فما أطلق عليه مرض فهذا حكمه في القرآن من كان مريضا أو على سفر، فحكم حكم المسافر. فكما أننا لم نشترط للكلام في السفر أو لم نشترط شروطا للسفر إلا مطلق السفر، فلم نشترط 86 كيلو أو كذا أو كذا أو كم بريد أو كما قال بعض الفقهاء، فما أطلق عليه سفر فالإنسان يجوز فيه أن يفطر وأن يصوم على الأحكام التي مرت والأحوال التي تم ذكرها. طالما اسمه صفر، اسمه في العرف صفر، يبقى انتهى الأمر. ما يطلق عليه في وما يطلق عليه في عرف الناس مرض، حتى إن بعض السلف أوجعه درسه فأفطر، مع أن وجع الدرس يعني ليس من الأشياء التي تجعل الصوم شاقا على الإنسان، إلا إن كان ألما شديدا يحتاج إلى علاج مسكن مثلا، واخدين بالكم؟ مع أنه من الممكن أن يكون المسكن يكون عن طريق مثلا الحقن وهو غير مفطر مثلا، ومع ذلك أجاز هؤلاء الفقهاء ومنهم الإمام البخاري أن يفطر الإنسان، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. إلا أن الشيخ هنا يقول: وقد قسم أحوال المريض الذي يرجى برء مرضه إلى ثلاثة حالات. الحالة الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر، وهذا قول لجمهور أهل العلم. الثانية، الحالة الثانية، أن يشق عليه الصوم ولا يضره، يشق صعب جدا ولكن ليس يترتب عليه ضرر له. قال: فيفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى. إن كان في مشقة يكره له الصوم، لماذا؟ لأنه لم يعمل بالرخصة، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واضح؟ رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. الحالة الثالثة، الحالة الأولى قلنا إيه؟ التي لا يشق عليه الصوم ولا يضره، وهذا يجب عليه الصوم. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، فيجب عليه الفطر وجوبا. لماذا؟ لأن الله نهى عن الإيه؟ الإضرار بالنفس، لا ضرر ولا ضرار. أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. ومن حقها، أي حق النفس، ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه، ولقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجة والحاكم. وقال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا، كما في الأربعين النووي. قال: وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه. إذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق، مثلما شرع في السفر وهو صائم، يجوز له أن يفطر. فكذلك إن جاءه المرض وهو صائم، هل يجوز أن يفطر في أثناء النهار؟ قال: وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر، ألا وهو المرض. طيب العكس، إن كان مريضا وأفطر ثم أزال الله المانع وبرئ من مرضي، قال: وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم. لماذا؟ مثل المسافر، لأنه بدأ اليوم ماذا؟ مفطرا، وجاز له أن يفطر في أول اليوم نظرا لمرضه، فجاز له الإفطار في آخره. فهنا قال: وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، فالصوم لا يصح إلا من طلوع الفجر. ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ نقول في خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرة، وكذلك سنقول عن الحائض إذا طهرت، واخدين بالكم؟ وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض. فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر. يعني الأطباء قالوا للصوم هيجلب المرض لك أو يؤخر الشفاء، يجوز له أن يفطر. طيب لو قالوا له إن مرضك هذا يرجى زواله، نقول الحمد لله، لما يزول فعدة من أيام أخرى، ينتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر. وإن كان لا يرجى زواله وبرؤه فحكم حكم القسم الخامس اللي هو قسم الايه؟ الكبير الطاعن في السن الهرم والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام في أي وقت من الأوقات، فحكمه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فحكمه حكم القسم الخامس، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. واضح يا إخوانا؟ القسم الثامن، الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام. يحرم عليهما الصيام، لا يجوز للحائض أن تصوم ولا للنفساء ولا يصح. هل هذا الكلام موجود في القرآن أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم في رمضان؟ في نص في الكلام ده في القرآن؟ في القرآن في ولا فيش؟ ما تجيبوا آية كده. ولذلك منكر السنة يجعلون الحائض تصوم لأنهم استدبروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلوا الحائض بالمخالفة للإجماع تصوم في رمضان. فيقول القسم الثامن، الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام ولا يصح منهما إن صامتا لقول النبي، ولذلك لم يقل لقول الله، لا يوجد في القرآن، وإنما حرم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. طبعا الحديث ده احنا كنا نتكلم فيه امبارح، فوالله مش مقصود، يعني ما جبتش انا الحديث ده النهاردة يعني عشان انت كل يوم يعني تقعد تقول لنا الحديث ده وتعيرنا ولا حاجة. لا، ده دين. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه. يعني قبل الغروب بلحظات، لسه المغرب ما أذنتش، وهذه المرأة رأت علامات الايه؟ الحيض، نزل عليها الحيض، بطل صوم اليوم الذي صامته كله. واخدين بالكم؟ بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، وما يستجد من أيام ستفطرها لزوما. واضح؟ قال: إلا أن يكون صومها تطوعا. طب لو كانت صائمة يوم اثنين أو خميس أو 13 أو 14 أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة، إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب. إذا أرادت أن تقضي صوم يوم، هذا اليوم الذي نزل عليه الحيض فيها كانت صائمة، صوم تطوع، فإنها يجوز لها أن إيه؟ تقضي، ولكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل ماذا؟ الاستحباب والتطوع. واخدين بالكم؟ وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها. نفس حكم المسافر إذا رجع أو المريض إذا شفي، مش كده؟ وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، لأنها أفطرت في أول النهار، وكما قال ابن مسعود: من أفطر أول اليوم ها فليأكل في آخره. قال: وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ في خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. طيب، وإذا طهرت في الليل في رمضان، ولو زي ما قلنا لو جاءها الحيض قبل الغروب بلحظة عليها الإفطار وقضاء اليوم. طب وإن طهرت قبل طلوع الفجر الصادق، لو بلحظة قبل طلوع الفجر وجدت علامة الطهارة تعمل ايه؟ تمسك وتصوم، تمام؟ حتى ولو لم تغتسل الا بعد الفجر، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا لا، يبقى حكمها حكم مين؟ الجنب الذي اجنب قبل طلوع الفجر ثم اغتسل بعد ذلك. فنقول واذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظه وجب عليها الصوم، لانها من اهل الصيام وليس فيها ما يمنع الحيض زال خلاص، فوجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ. وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر، واحد يقول طب وحتى لو كانت الاغتسال بعد طلوع الشمس، تقول لا ما ينفعش، بعد طلوع الشمس هيروح عليها صلاة الايه؟ الفجر. زي برضو الانسان الذي يجنب في السحور ويجي بعد كده يقول لك ايه، اصل اغتسلت الساعة 10 الصبح، الساعة 10 الصبح وانت بتصوم وما بتصليش، مش كده ولا ايه؟ فنقول واذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لانها من اهل الصيام وليس فيها ما يمنع، فوجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. والقرآن يحكم بهذا ولا لا؟ نعم، لأن القرآن يقول وكلوا واشربوا حتى إيه، فكونك تأكل وتشرب وتجامع حتى يتبين ساعة ظهور الفجر الصادق من كان في جماع ينزع، ومن كان في طعام أو في شرب فليمسك، مش كده ولا لا؟ طيب من نزع ساعة طلوع الفجر فسيدخل عليه وقت من اليوم الجديد وهو جنب مقدار الاغتسال. شفتوا استدلوا عليها؟ ودي الدلالة دي اسمها ايه في انواع الدلالات يا اخوانا؟ قول اهو، هيفضلوا تمتموا بلسانه مفيش حد هيقول دلالة الايه؟ حد صدكم الايه؟ لا مش الاماء، ما هو يقول لي ما لو ما كانتش دي هتبقى دي، عدوهم واختاروا ما تضيعوش وقتي، بس انتوا بتنسوا اصول الفقه، القواعد اللي بتتاخد بتتنسي اهو، القواعد اللي بتتاخد بتتنسي، ما علينا. والنفساء كالحائط، والنفساء كالحائط في جميع ما تقدم، ويجب عليهما الحائض، يعني الحائض والنفساء، القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت للمرأة أحرورية أنت؟ قالت لا، لأن الحرورية اللي هم الخوارج كانوا بإيه؟ بيجدلوا في مثل هذه الأحكام ولا يسلمون لله تسليما. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا، أنا بتعلم بسأل عن الحكمة. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هو كده، شوف الفقه، الحكمة ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل ذلك فنؤمر، او كان يحدث لنا ذلك فكنا نؤمر بايه؟ بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انت عايز حكمة احسن من كده؟ مفيش حكمة احسن من كده. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا السني، وأمرنا لنسلم لرب العالمين حتى ولو لم نعرف الحكمة. ونعود إلى كلمة ابن القيم التي ما زالت ترن في الأذان، ها، عدم تعليق الأحكام على علل توهن الانقياد، مش كده ولا لسه واخدينها ومن يومين. قال القسم التاسع، المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا. هنا بقى خرجنا على الشيخ ابن عثيمين، مش كده؟ لأن مذهبه في هذه القضية معروف، فخالفناه في هذه القضية فنقلنا الكلام، خالفنا الشيخ ابن العثيمين في هذه المسألة. القسم التاسع، المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم، على نفسها أو على الولد من الصوم، فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، اللي هو نصف الصلاة، الأربعة تبقى كام؟ ها؟ اتنين. طب والتلاتة تبقى واحد ونص؟ لا، التلاتة تلاتة، دي واتش، ده المغرب دي وتر النهار، مش كده ولا ايه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، مش شطر الصلاة والصوم، يبقى الصوم معطوف على الصلاة، لا، لأن الصوم ما وضعش شطره، وإنما وضع الصوم، فالصوم منصوب معطوف على شطر، واخدين بالكم ولا لا؟ فانصوبها، اجعلها منصوبة. وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر، يبقى الصوم معطوف على شطر وليس معطوفا على الصلاة اللي هي المجرورة، واخدين بالكم ولا لا؟ والصوم عن المسافر، يبقى ربنا وضع عن المسافر الصوم كما وضع عنه شطر الصلاة، واضح الكلام؟ والصوم عن المسافر، وعن أما بقى وضع عن الصوم عن مين؟ عن المسافر وعن المرضع والحبلة، لم يقل وضع عن المسافر شطر الصلاة وبعد ذلك قال والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلة، لكن الصلاة لم توضع عن المرضع والحبلة، اللي وضع عنها ايه؟ الصوم. طيب، هذا الحديث رواه أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. طيب، فإذا أفطرت الحامل والمرضع، هل تقضيان الصوم كالمسافر والمريض، أم تطعمان كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ حكم المرضع والحبلة إيه؟ هل يلحق بالمسافر والمريض فعدة من أيام أخر فيقضيان يطالب بالقضاء، أم يلحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ ها، نقول سنستفتي في هذه المسألة مين؟ السنة وأحاديث وأقوال الصحابة. قال: اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح إن شاء الله ما ثبت عن الصحابة الكرام، فقد أخرج الطبري بإسناد صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. فهنا ابن عباس وهو ترجمان القرآن كما نعلم جعل المرأة المرضع أو الحامل التي تخاف على نفسها أو ولدها أن عليهما الإفطار والإطعام مكان كل يوم مسكين ولا يقضيان صوما. هذا كلام مين؟ ابن عباس. هل هو وحده الذي صح ذلك عنه؟ لا. قال: وفي رواية للطبري بنفس السند المذكور عن ابن عباس أيضا أنه رأى أم ولد له، أم الولد اللي هي الإيه؟ الجارية التي أنجبت ولدا لسيدها، رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا، فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكين ولا قضاء عليك. واضح؟ طيب، وفي إرواء الغليل للشيخ الألباني عن ابن عباس وابن عمر قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وقال الشيخ: هذا صحيح، وراجعوا إرواء الغليل للألباني، ففي آثار طيبة عن الصحابة تؤيد ما ذكرناه، وهو تفسير للآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طبعا الشيخ العسيمين ومشايخ المملكة يفتون بخلاف ذلك ويقولون عليها الإيه؟ ها؟ القضاء. واضح الكلام؟ بعدين الأمر سيكون شقا على المرأة، مثلا تجد المرأة حامل ثم بعد كده تقعد ترضع سنتين، يبقى هيمر عليها كم رمضان؟ ثلاثة، مش كده ولا لا؟ وممكن بعد الثلاثة تدخل في حمل تاني، بقت المسألة بالنسبة لها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. القسم العاشر والأخير: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، يعني ليس لدفع ضرورة نفسه، دفع الضرر عن النفس خلاص هيفطر، لكن ليدفع الضرر عن غيره من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك. يعني مجموعة مثلا من الجماعة بتوع المطافي والإنقاذ جاءت إليهم مأمورية بمثلا الذهاب إلى المكان الفلاني في رمضان، في حريق مثلا في كذا، الإنقاذ الممتلكات وإنقاذ الناس وما شاكل ذلك. أحد الجنود لا يستطيع أن يدخل في هذه المعمعة ولا النيران إلا إن تقوى وأكل وشرب، لأنه داخل على أمر خطير وأمر شديد، هل يجوز له أن يفطر من أجل هذا أم لا؟ واضح الكلام؟ فقال من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك. فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، يصبح الفطر حينئذ إيه؟ واجبا عليه، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واحد يقول طب ما هو ما لا يتم به الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن سيترتب عليه ارتكاب محرم. نقول ما هو المحرم؟ يقول الفطر. نقول ولكن الله أباح للإنسان أن يترك هذا الصوم وأن يفطر إذا جاءت أسباب معينة، لأنه لن يضيع الصوم، لن يضيع، وإنما سيحدث له ماذا؟ يؤجل. فطالما أجل إذا معنى ذلك أنه يسير حسب القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصبح الفطر عليه واجبا ولكن يلزمه قضاء ما أفطره. ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلدي إذا حضره العدو. يعني لو كنا بنحارب مثلا في سيناء، المجند المصري أو الضابط المصري اللي بيحارب مثلا الخوارج الآن في سيناء، أو كانوا بيحاربوا اليهود في سيناء، حينما يذهبون للحرب هناك وللجهاد قد لا يستطيع في هذا الجو الشديد وجو الحرب وما شاكل ذلك، ممكن بعض الجنود يكون عنده ضعف فلا يستطيع أن يقاتل إلا إن كان إيه؟ يعني كل واحد يقول طب ما هو يجوز له أصلا لأنه مسافر، هو مثلا جاي من الأخ مثلا مجند من أسوان والدوسينة، هو ده مسافر. نقول لا، حتى لو كان من أهل سينة بقى، يبقى هنا ليس الإفطار من أجل ماذا؟ الصوم، وإنما الإفطار من أجل ماذا؟ التقوي، مثلما أجاز العلماء لمن أراد إنقاذ المعصوم. واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقولوا إيه؟ ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري، انظر للاستدلال بقى، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن الصيام، كانوا صائمين وهم ذاهبون إلى فتح مكة، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منزلا يعني إيه؟ مكان ينزلون فيه أثناء الطريق للاستراحة، يسمى منزل، مش منزل يعني بيت، وإنما مكان ينزل فيه الجيش للاستراحة. فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم، اقتربتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر اقتربنا أكثر من العدو، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم، الصبح هتكونوا أمام العدو، والفطر أقوى لكم فأفطروا. وكانت عزمة يعني غير رخصة، فأفطرنا في المرة الأولى قال والفطر أقوى لكم، لكن في المرة الثانية قال فأفطروا، فكان أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عزيمة ولم تكن رخصة. قال الشيخ ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأنه لم يقل لهم إنكم مسافرون، فالسفر كانوا هم في السفر ومع ذلك كانوا صائمين، فإذا هنا حينما أمرهم بالفطر لم يأمرهم لأنهم مسافرون، وإنما حد قال والفطر أقوى لكم. فإذا هنا علمنا أن القتال قد يكون سببا مستقلا لماذا؟ ها؟ للإفطار في رمضان، والعلة القوة أن يكون أقوى. قال ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. ملاحظات مهمة بقى جدا على ما سبق. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا، كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. يعني مثلا واحد راجل كبير في السن طاعن، شكله باين عليه أنه كبير ومريض، لو وجدته قاعد في آخر الجامع بعد الظهر أو العصر بيأكل، أقول له يا أخي اتق الله إن الصائمة. يا عم اتق الله أنت فيه، هو ده قادر يصوم؟ يبقى أنت هنا حينما هذا يعلن ويجاهر بفطري سببه معاه، سببه واضح معاه، واضح الكلام. كذلك لو رجل مريض، يعني الوقت لو دخلت مستشفى أعود بعض المرضى وجدتهم ساعة الغداء بيتغدوا، ناس قاعدة على أسرة قصاد الناس وبيأكلوا، تيجي تقول هذا الرجل المفروض أن يخفي صومه؟ ما هو مريض، ما هو قاعد على السرير هو معلق أسطرة وباين عليه، مش كده ولا إيه؟ فكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطر إذا كان سببه ظاهرا، كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائط ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره، لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. ضربت لكم مثال على كده في البداية. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقول تعالى فعدة من أيام أخرى. يعني لو كان واحد أفطر لمرض أو لأي سبب بالأسباب المشروعة وكان رمضان 29 يوم في تلك السنة، يبقى عليه صيام كم يوم؟ 29. لو كان رمضان 30 يبقى عليه كم؟ 30. ما يجيش يقول لو كان رمضان 30 الشهر وهكذا وهكذا وهكذا 29، لا، شهرك ده كان 30 يوم، فعليك أن تصوم بعدد الأيام التي إيه؟ أفطرتها، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر. لماذا؟ يعني أول ما يزول العذر السفر، يزول عذر المرض، عليه ها أن يقضي الأيام. لماذا؟ قال لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة. نقول أولى ولا نقول أوجب؟ واضح الكلام. ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه. يعني يجوز أنه يؤخر فيصوم في شعبان الذي يكون قبل رمضان، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. ليه؟ علل ذلك بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو قلنا ينبغي عليك بعد زوال العذر مباشرة أن تصوم هذه الأيام، تكون هنا قد خلفت القرآن، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يحدد، ثم قال علل ذلك بقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو قلت لك يجب عليك أن تصوم بعد زوال العذر مباشرة على سبيل الإجاب، أكون أنا قد تركت التيسير وأمرتك بالتعسير. واضح؟ ولكن أقول لك الأولى، لأنك ممكن تموت، ممكن تحدث لك ظروف تمنعك من الصيام وتشغلك. واضح؟ يقول ومن تمام اليسر جواز تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام. بس طبعا هيبقى الامر صعب لانه من الممكن ان يحدث له مانع فيدخل عليه رمضان وفي ذمته ايه ايام اخرى. ولا يجوز تاخير القضاء الى رمضان الثاني بدون عذر، لقول عائشه رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، رواه البخاري. ولان تاخيره الى رمضان الثاني يوجب ان يتراكم عليه الصوم، لانه من الممكن يدخل عليك رمضان وتيجي تحدث لك ظروف يبقى عليك رمضان وايام من رمضان الجديد، مش كده؟ ولان تاخيره الى رمضان الثاني يوجب ان يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه او يموت. ولان الصوم عباده متكرره ليس كالحج، فلم يجز تاخير الاولى الى وقت الثانيه كالصلاه، فان استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لان الله سبحانه اوجب عليه عده من ايام. يعني لو واحد عذره موجود مريض وجاءه الموت وعليه الصيام وهو لم يستطع ان يقضي لعذر، لم يكن زال العذر ولم يقضي وانما عذر ما زال مستمرا، يقول فان استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لان الله لا يكلف نفسا الا ما اتاها، وهذا لم يؤت ايه مقدره على الصوم، تمام؟ لان الله سبحانه اوجب عليه عده من ايام اخرى ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزم صومه، فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات. واحد تمكن من القضاء، كان عليه يوم سفر أو مرض وشفية، ولكن فضل يأجل لغاية ما جاء أجله ومات، هذا آسم ولا مش آسم؟ آسم، تمام؟ فإن تمكن من القضاء ففرط حتى مات، صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ووليه بالطبع هذه المسألة فيها خلاف، والبعض يقول لا يصوم الولي إلا إيه أيام النذر، صيام النذر وليس صيام الفرض، والراجح أن المقصود بذلك أعم وهو يدخل في صيام الإيه الفرض، لأنه دين من الديون كما علل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ويفهم ذلك من صنيع البخاري حينما أورد ذلك في هذا الباب. قال: وولي وارث أو قريبه، ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. يعني مثلا رجل عليه 10 أيام أو امرأة عليها 10 أيام وماتت أو مات، عنده 10 أولاد، كل واحد يصوم منهم إيه يوم، خلصت مش كده ولا إيه؟ فقال أولاد عمه مثلا اللي هم الورثة العصبة، فقال: ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. قال البخاري: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، عليه 30 يوم فتطوع 30 واحد وقاموا بالصيام. طبعا الكلام ده ما كانت فيه عائلات وعاقلة وشيء من هذا القبيل، لكن احنا اتفسخت الأسر واتفسخت، مش كده ولا ايه؟ وذلك بقينا بنشكو الآن مسألة الدية، مين يقدر يدفع دية؟ طب معوش فلوس ماذا يفعل؟ لكن الدية كانت بتقسم على مين؟ العاقلة، ولذلك بيبقى أجزاء وأسهم خفيفة جدا، كل واحد يدفع 1000 جنيه، واخدين بالكم ولا لأ؟ والأسرة تدفع، هيقولك طب وادفع ليه من أساسه؟ النهاردة عندي بكرة عندك، ما هو ما ستدفعه أنت عني سأدفعه أنا عنك في يوم، العاقلة بتحمل عنه، مش كده ولا ايه؟ طبعا أصبحنا بعد تفرنجنا وتقليدنا للغرب تقسمت الأسر ومزقت كل ممزق، ربنا يسلم، كل واحد في حاله، ما حدش يعرف حد، ولا ابن العم يعرف ابن عم، ولا انت ممكن تقابل واحد بعد كده تكتشف، أو العيال يدخلوا المدرسة أو الجيش ويكتشف ان معاه واحد في الجيش أو في المدرسة أو في العمل، يقول له انت ابن مين والأسماء متشابهة، طلع ابن عمي وأنا ما أعرفش، مش كده ولا إيه؟ بقينا يعني زي الغرب، ربنا يسلم، إلا من رحم ربي. قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه، أطعم من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها. هذا الكلام موجود في كتاب ابن العثيمين وأظنه خطأ، والصواب بعدد الأيام التي ما تمكن من قضائها، أو بعدد من الأيام التي لم يتمكن من قضائها. واحد ممكن نقول ما تمكن أو لم يتمكن، واضح؟ لكل مسكين مد بر بالبر الجيد. البر اللي هو إيه؟ القمح. واخدين بالكم؟ مرة دخلت كده لقيت واحد كان بيدرس أصول فقه وبيشرح العلة، فبيذكر حديث البر البر البر بالبر بيسلم، فقال البر بالبر، وقعد يشرح للناس أصول فقه وبيشرح لهم العلة، أصعب شيء في الأصول، وبيقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر بالبر، مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضل ربا. البر، قلت له بر بالبر، السلام عليكم خد يا ابني وامشي، خدنا حاجتنا ومشينا. واخد بالك؟ لكل مسكين مد بر، بر البر اللي هو القمح، بالبر الجيد نصف كيلو 10 جرامات. ليه قال كده الشيخ ابن العسيمين؟ لان احنا عندنا خلاف في هذه المساله. الكلام ده مذهب الحنابله، ده مذهب الحنابله. اما ان يكون مد، المد كده انك تجمع الكفين مع بعض، مد بر، او نصف صاع من غير البر. فالبر الجيد يكون ايه؟ يعني يكون اقل، نصف ما يدفع او ما يقدم للمسكين من بقية الاطعمة الاخرى. البر الجيد اللي هو القمح، واخدين بالكم؟ يبقى مد، لكن نصف الصاع كم مد؟ احنا لسه خارجين من الفقه ونيل الاوطار، 4 امداد. فيبقى مد بر او مدين، يعني نصف صاع رز او اي شيء اخر. واخدين بالكم ولا لا؟ رز او ذرة او او او او او، ده مذهب الحنابلة، تمام يا اخوانا؟ وعند الباقي لا، صاع ونصف صاع، ان كان بر يبقى نصف صاع، وان كان اي شيء اخر صاع. طبعا لما نيجي ناخد بنصف الصاع في بقية التيسير، يعني هو ده امر واضح، مقدار كيلو ونصف رز مثلا، يعني ممكن تجيب كيلو ونص رز، انت عليك مثلا اطعام 20 يوم، 20 يوم في كيلو ونص بكام؟ قولوا 30 كيلو، مش كده ولا لا؟ توزعهم بس على عدد مساكين، لو أسرة فيها 10 يبقى دول 10 أفراد، وهكذا. واخدين بالكم؟ انظر إلى عدد الأفراد. إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة، واشكروا نعمته عليكم في تسهيلي وتيسيري، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. إذن السؤال: ما شروط صحة الصوم؟ يشترط في صحة الصوم الأمور التالية. الكلام ده مما سبق، هذا كلام أخذناه مما سبق. أول شيء الإسلام، فلا يصح الصوم من كافر. العقل، فلا يصح الصوم من مجنون. النية المبيتة، فلا يصح الصوم دون نية مبيتة على الراجح، وكسيأتي الكلام عن النية. 4، الخلو من المانع، فلا يصح صوم الحائض والنفساء. 5، استيعاب الوقت من تبين الفجر إلى غروب الشمس. نتوقف إن شاء الله، ولقاءنا بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الأحد إن شاء الله. لو إحنا يعني حسينا إن في الثلاثاء سيكون مفيش فيه تراويح، ويكون المتمم لشعبان يوم الأربعاء، يبقى هنكمل الثلاث إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.